تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نحن ذكرنا في الدرس الماضي أركان النكاح، وقلنا أن أركان النكاح التي لا بد منها في عقد النكاح حتى يكون شرعيا وحتى يحلل المرأة الأجنبية من الزوج، خمسة أركان. الزوج ركن من أركان النكاح، والزوجة الركن الثاني، وولي الزوجة لا بد للزوجة من ولي يمثلها، لأن الزوجة ناقصة وقاصرة، لو بلغت 100 سنة ولو كانت من كمل النساء فإنها لا تلي نفسها ولا تلي غيرها، لا بد من ولي، سيما في هذا الأمر الإلهي وهو النكاح، لا بد لها من ولي يتولى شأنها. والولي هو الركن الثالث، والشهود الركن الرابع، والصيغة التي تشتمل على الإيجاب والقبول هو الركن الخامس. ولكن هذه الأركان الخمسة التي هي أركان العقد، لهذه الأركان شروط، هنالك شروط تشترط أن تتوفر في كل من الولي ومن الشاهدين. هذه الشروط: الإسلام، فلا يكون ولي المرأة كافر، والبلوغ والعقل، فلا يجوز أن يكون الولي دون سن البلوغ. سن البلوغ في المذاهب كلها 15 سنة، أقل لا يصح أن يكون وليا. جاي البحث عنها. والعقل لا يصح أن يكون الولي مجنونا ولا مختل. الاختلال نوع من الخرف يعتري الإنسان في آخر حياته، لعل من باب قوله تعالى: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. يصير علم الكبير كالولد الصغير. والعقل إذا كان الأب أصابه هذا المرض، إذا الولي إن كان أبا أو جدا أو أخا أو عما، والولاية انتهت إليه ولكن أصيب باختلال النظر، فتسقط ولايته وتنتقل إلى غيره، هذا صار وجوده كعدم. والعقل والحرية، لا يجوز أن يكون ولي المرأة عبدا. والعدالة، والعدالة هذه الشروط لا بد لها في أن تكون في الولي وفي الشاهدين، فما يجري من العقود في كثير من الأحايين على هذا المذهب لا يصح العقد. مثلا الولي ولي البنت، لعله يكون تارك صلاة، تارك الصلاة ليس بمسلم بشهادة النبي، من ترك الصلاة 3 أيام فلا حظ له في الإسلام، ما بين المسلم والكافر ترك الصلاة، العهد بيننا، يعني العهد الفرق بيننا وبين المشركين الصلاة، فمن ترك الصلاة فلا حظ له في الإسلام وهو فاسق ولا يجوز توليته شاء أم أبى. ثم إن كان هنا بالنسبة للإسلام هنالك شرط سادس وهو العدالة، هذه اسمعوا لشروطها، هي شرط وللشرط شروط. العدالة لها خمسة شروط. حتى يتصف الإنسان بالعدالة يجب أن يتصف بخمسة شروط. ما هي الخمسة شروط التي يسمى بها عدلا؟ هي أولا أن يجتنب الكبائر. الرجل لحتى يكون عادل أن يجتنب الكبائر. الكبائر الذنوب الكبيرة التي قال النبي عنها اتقوا السبع الموبقات. الموبقات يعني الكبائر المهلكات، وبعض العلماء أوصلها من السبعة إلى السبعين، وهو الإمام الذهبي في كتابه الكبائر. وبعض العلماء أوصلها من السبعة إلى السبعين إلى السبعمائة، وهو أحمد بن حجر الهيثمي الفقيه الشافعي الذي كان مفتيا لمكة المكرمة، اسمه أحمد بن حجر الهيثمي، ألف كتابا لأنه من المتأخرين، كان في القرن العاشر الهجري، ألف كتابا وكان بعد زمن الذهبي، ألف كتابا اسمه الزواجر في اقتراف الكبائر، أوصل الكبائر إلى 700 كبيرة، فمن فعل واحدة من 700 ما لا يجوز أن يكون عادلا. فتعريف العدالة أن يجتنب الكبائر، هذا شرط بأنواعها. والشرط الثاني أن لا يصر على الصغائر. الذنب الصغير إذا بيتكرر منه تكرار الصغائر تصيرها كبائر، هذا شرط ثاني أن لا يصر على الصغائر. الشرط الثاني أن يكون مأمونا عند الغضب. معنى مأمونا عند الغضب، إذا طلع خلقه ما بيقول علي الطلاق بالثلاثة، ما بيقول علي الحرام وكل محل لك شيخ الحرم لك شيخ، هذا ما مأمون الغضب. وهذا إذا غضب لعله يسب الدين، ولعله يسب الله، ويجعل لله مرة وولد، ويسب النبي ويسب الإسلام، هذا ما مأمون عند الغضب. وأن يكون مأمونا يعني مأمونا لا يخرج بكلامه وغضبه عن الإسلام، هذا شرط ثالث حتى تكون فيه العدالة، أن يكون مأمونا في لسانه وألفاظه عند الغضب. صارت لك شروط. الشرط الرابع أن يكون سليم السريرة. معنى سليم السريرة أن لا يكون في قلبه شيء من زيغان العقيدة، هذا معنى سليم السريرة، لا تحدثه نفسه بالكفر أو بالخروج من الدين الإسلامي حتى تكون سريرته سليمة، هذا شرط رابع. الشرط الرابع الخامس أن يحافظ على مروءة أمثاله. مثلا لو كان عالما لا يأكل في السوق، إذا أكل في السوق لأن العلماء ما بيأكلوا في السوق، لعل أبو الخير يأكل في السوق سندويشة، ليش؟ هذا من بعض الناس مثلا ما عليه الزي العلمي. أما لو كان الإنسان ارتدى العمة العلمية والجبة وصار متصفا برجال العلم، رجال العلم ليس من شأنهم أن يأكلوا في السوق، فإذا أكل في السوق سقطت شهادته وصار فاسقا، فهذا صار غير محافظ على مروءة أمثاله. لفظ المروءة بجوز بضم الميم وبفتح الميم، مروءة ومروءة، هاي خمسة. هالخمسة إذا اتصف بها كان عدلا تقبل ولايته مع الشروط السابقة، وإن لم يتأتى بهذه الشروط كان فاسقا. ويكفي في الفاسق أنه إذا ترك الصلاة ما توقف عن كلمة فاسق بل صار كافرا. الذي لا يحافظ على سنة النبي هذا فاسق. لذلك الولي يجب أن يتصف بهذه الشروط الستة، وشروط العدالة خمسة، 11 شرط حتى يكون زواجه صحيحا. وأنا أقترح، وهذا ما أدين الله به، لما أريد أن أكتب وأعقد عقد للناس لعل يكون أبوها أبو البنت في نظر الناس من وجوه الناس، ولكن في نظر الله ملعون فاسق ما بيصلي. وأنا أقول له إنه مثلا أنت تارك صلاة ملعون ملجوه ولايتك لعل يقتلني، ولعل الشهود اللي حاضرين ما بيصلوا كلهم تاركين صلاة، وأنا أعمل يعني تحصل دار ما بحسن، فأنا بفرض أسوأ الاحتمالات. هذا الله ما بيأخذني بها الفرض إنهم كلهم كفار وغير هيك شيء. اللي بيصلي لعل انطلع خلقه بيسب الدين، لعل انطلع خلقه بيحلف بالطلاق، فأنا بحسب هذا الحساب ما بيحط من كرامتي أو بيحط من ديني، احترسوا من الناس بسوء الظن. فأنا لما بحسبهم هيك لما بدي اجري العقد بقول لهم تعالوا، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم والليلة، في روايتين في اليوم والليلة 70 أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. إذا النبي محمد كان يتوب ويجدد التوبة في 24 ساعة 100 مرة. إذا عارف بيت جددها في 24 ساعة 5 مرات كثير، يعني صار يعني فوق يعني قبل النبي وإلى الشيخ الكناكري، وإذا أكبر رجل صالح يعني تقدم قدام النبي، طيب نحن ما بدنا نتوب 100 مرة، خلينا نتوب مرة صح ولا لا؟ دعوا مشان ما اقول انت تارك صلاة وانت فاسق وانت ما محافظ على عدالة وانت ما محافظ على سنة النبي وانت بتصر على الصغائر، دعوا لحتى نتوب كلنا. هي ما من عندي هاي الكلام من شروط الولي والشاهدين ان يكون مسلم تارك صلاة ومسلم، وان يكون عدل. لكن يقول انه صغير ما هذا بيكون بالغ وعاقل وحر وذكر. معنى الذكورة ما بيجوز للمرأة أن تكون ولية نفسها ولا ولية غيرها، هاي كل أول مأمن. لكن الإسلام والعدالة، العدالة من جملتها 5 شروط، وين هي بدنا نأمنها؟ خيو بدك تكتب الكتاب روح جيب شاهدين، روح يجيب شاهدين لعل يجيب حنا وبطرس خلص عربي سوري. إيه هذا بده يكون الشاهد محافظ على الصلوات تقي نقي. ليش؟ لأنه العقد أشد خطرا من الصلاة، لأن الصلاة إذا ما صحت صلاتك هلا صح بعد جمعة وبصير مع التكرار بتصححها، ولكن إذا ما صح عقدك لما تزوجت يعني كل جمعة عم تعمل عقد على زوجتك ولا كل شهر ولا كل سنة، هذا عقد آخر الحياة. إذا ما كان صحيح الله بيرمي الفتنة بيناتكم وبيقتل الأولاد نص حلال ونصهم حرام، الولد بيصير نصه ابن حرام ونصه ابن حلال. ليش؟ لأنه العقد ما كان صحيح. العقد لا يجوز أن يتولاه، العقد بيحلل الأجنبية إليك ما بيجوز إلا يكون العاقد عالم شرعي فقيه. والولي أن يكون مؤمنا مسلما. والله لو يبقى 10 أيام إحنا ما نغسله بخاف لا يأكلنا، لك هو غالي عليهم بضل يتعلق لنا عشان ما بدهم يروح، تعوا غسلوه بضل، لك عدوا معه ليلة بيموت عدوا معه بالغرفة ما بيستجزوا يقعدوا بيخافوا منه. إيه إيه لذلك مين بيغسلوا؟ بيجيبوا المغسل المأذن أو اللي محطوطين خصوصي ليش؟ للتغسيل. ما إذا كان هلا في القرى جاعلين مغسل الأموات مين؟ المؤذن، اشترطوا عليه، أنت بتقعد تأذن صوتك منيح ومناسب، خير بدك تغسل الميت. ها هذا في هون بالأرياف بالمدينة في مغسل الميت موظف رسمي مثل موظف البريد شيء أكيد، أما بالقرية الله يحفظكم شكرا الله يبارك ما حسن أكل أكلي هلا، أما في القرية بيشترطوا على المؤذن، خير بدك تغسل المؤذن بده يأذن ويأمن وبده يكنس الجامع وبيغسل الخوارج وبدك شوية تكفن الميت وبدك تغسله هيك. هذا المؤذن طلع الجامع بيكون إذا اختل شرط من الشروط خيو عود نحن بدنا واحد هيك يكون. في واحد قال له والله أنا بعملهم كلهم بس ما بغسل الميت خاف لا يقوم يغسله هو، إيه نقول له عود بقى. لذلك هذا مو شرط أن المؤذن يغسله، اللي بغسلوني أقرب الناس إله، إذا مات الرجل إله أولاد بغسلوه، مات الولد بيجي بغسله أبوه، هلا ما إيش ما بصير. النبي سيدنا أبو هريرة سيدنا أبو بكر لما مات قال إذا مت فلتغسلني زوجتي أم رومان. إذا واحد منكم تغسل جنابه ليش؟ لأنه لما بموت ليش بتكون يا تكون عم تشرط ودي هاي أم شوه عم تدوي. ها سيدنا علي لما ماتت فاطمة من غسلها سيدنا علي سبعين بجوز لأنه إذا نعم أبدا. هذا كله كلام جهلاء إن الموت بيحرم. الموت ما بيحرم. زوجها إن كان أهل الإمامة بيصلي عليها وهو بيغسلها إذا بريد وبعدين هو بيدفنها أقرب من أخوها وأقرب من أبوها. وإذا حب إنه يندفن معها يلحق الله الحب الدلو يندفن معها ما في كلام شو المانع. وأما ما يقال إنه متى ما مات هيك بسمع أنا حرمت عليه يندفن ويهب أبر واحد خمسين بجوز مدفونين بالفرشة بجوز لكن يندفنوا بالأول ما بجوز وهيك لا يقوم تعضوا أو يعضوا أسيدي يا قريت بالنسبة لعاقد اللي عم يصير الآن عم يجي القاضي أو نائب القاضي من المحكمة إيه إذا ما توفرت فيه هذه الشروط إذا ما توفرت فيه هذه الشروط معلش هذا العقد مشان القانون لا تقول عم يلفظ إيه يقول له قول للولي كذا وللفتاة عمل له قول إيه هالتلقين هذا لو كان من غير ما اشترط فيه هذه الشروط معلش يعني من حيثية القانون من حيثية الشروط الأب لح يقول بس الأب جاهل بهذه الألفاظ إذا لقنوا يا معلش بس بدي تكون مجتمع فيهم الشروط كلهم الأب العاقد والأب والشهود العاقد شو له علاقة هو ما ذكرنا له العاقد العاقد لأنه شايفينه ما له لزوم ابنه يس ما له لزوم لما بيكون الطرفين الإيجاب بيكون من طرف والقبول من طرف موجودين الطرف موجودين شاهدين موجودين إجا تبع المحكمة تبع المحكمة مو متوفرة فيها الشروط طيب بس لقن الأب قال له قل له لصهرة هيك هيك ولصهرة إيه ولا عمة هيك فيهم الشروط شروط الأب والزوج ما فيهم شيء بس هداك اللي عم يلقنهم تلقينه لهم هالألفاظ وهو ما له متوفرة شروط. إذا كان الزوج والشاهدين والزوج والولي توفرت فيه الشروط معلش هاي واحدة. ثانيا بالنسبة للعقد إذا أجري عقد شرعي غير العقد تبع المحكمة هذا ضروري لحتى لأن ينظر الشروط هي تتوفر ضروري إنه يساوي عقد داخلي يعقده عالم شرعي ويكون فيه شهود مؤمنين تجتمع فيهم هذه ايش الشروط. هون عم يقول ولا يفتقر نكاح الذمية الى اسلام الولي ولا نكاح الامة الى عدالة السيد. سيأتي شرح هاتين الكلمتين. قال لا يجوز ان يكون ولي المسلمة كافرا. قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. طيب فالكافر ليس بناصر لها لاختلاف الدين فلا يكون وليا. وكذا لا يجوز لمسلم أن يكون وليا لكافرة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فقطع سبحانه وتعالى الموالاة بين المؤمنين والكافرين وهذا هو المذهب. ويؤخذ من الآية ولاية الكافر للكافرة كما ذكره الشيخ. إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي وهو كذلك على الصحيح. ولا بد أن يكون عدلا في دينه. هذا الكافر الذي يتولى ابنته الكافرة لا بد أن يكون عدلا في دينه ولو كان كافر لكن يكون صاحب شرف وذمة ومروءة. وبيطلع المعنى هذا إذا كان الإنسان المسلم أراد أن يتزوج كافرة يعني أن يتزوج ذمية يصح زواجها نعم لأن الله أحل طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ونساؤهم حل لكم. فإذا كانت بنت أبوها بده يزوجها وهي إما نصرانية وإما يهودية وأراد أن يتولى لها أبوها ويعطيها للمسلم تجوز ولاية أبيها لأنها كافرة ولو بقيت على دينها تجوز ولايته عليها. هذا رأي. الرأي الثاني إذا ذهبت امرأة بنتا أو سيبا مع رجل مسلم وأحبت أن يتزوجها رجل مسلم وذهبت من أهلها مع هذا الرجل المسلم هنا يجوز لرجل عالم فقيه أن يتولى أمر هذه الأمرأة وتوكل إليه أمرها ويزوجها من المسلم. تكون أسلمت فيه يعني. إيه؟ المسلم لا يجوز أن يلي الكافرة إذا أرادت أن تتزوج إلى كافر من الناحية. وإنما أسلمت يجوز. معلش إن أسلمت أو بقيت على دينها. طيب والعدالة احترز به عن الفاسق، هل يلي تزويج موليته؟ في خلاف منتشر، المذهب أنه لا يلي كولاية المال، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي مرشد يعني رشيد، لأن الفسق يقدح في الشاهد، فكذا الولي كالرفق. طيب تفسيري هنا يكثر الناس لا في الواقع بعض الشروط غير متوفرة. لو فرضنا أنه الشاب مؤمنين أبوها على غير الإيمان الكامل، نعم، وراد إنسان يتزوجها، ماذا يفعل؟ يكتب الكتاب هو وأبوها عشان ما يصير فتنة. هذا شيء صار، إلا لو حضرنا بجماعة جابوني أنا وكان أبوها عامل حاله أبو سطام وأبو حديد، إذا بدي أقول له أنت كافر فاسق بطالع المسدس بقوسني وبقوس العالم، فبنجري العقد. لكن بيكون العريس المؤمن بيكون حكيم، بعد ما يعقد العقد صارت في نظر الناس كلها زوجته، فمشان ما يصير فتنه لو اتى برجل عالم وهذه البنت المؤمنه اوكلت امرها كما قال صاحب هذا الفرع يونس بن عبد الاعلى، اوكلت امرها الى رجل عالم، لان في مذهب النبي محمد هذا ابوها اللي في نظر الناس زعيم، سقطت عدالته وسقطت ولايته لأنه ما توفرت فيه الولاية الشرعية، ويزوجها العالم الشرعي هو الذي يعقد العقد من هذا الزوج المؤمن. وتكلمت لكم أكثر من مرة، بنت مرباية بالجامع مؤمنة طالبة علم، أبوها يشرب الخمر، أبوها إذا يزوجها يعطيها لواحد من ند ومن أمثاله، هي تريد أن تتزوج شاب مؤمن، فهي يا ترى أبوها هو وليها؟ لا. فلو حضر أبوها على عقد الزواج تبعها بالنسبة له الشاب المؤمن، لكن يعمل عقد ثاني حتى يكون العقد صحيح بلغة الإسلام. مفهوم؟ أنا رأي حضر مزاهب ورأي أخوان الإحناف بس. هذا رأي النبي. النبي عليه الصلاة والسلام. ما في بعض في بعض الاختلافات ما فيها الشروط فيه، لكن لما بصح الحديث، هلا بعض المذاهب، ما نحن من اللي بتزمتوا في المذاهب، لا، بس في بعض المذاهب ان البنت متى ما بلغت 18 سنه بتزوج حالها، لكن هذا مذهب مرجوح، حكينا في الجمعه الماضيه انه لما زوجت حالها طلعوا اخواتها داروا عليها لقوها قطعوا رقبتها، وحكينا قول النبي عليه الصلاه والسلام أيما امرأة لا نكاح إلا بولي، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح، شو معنى الحكي؟ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. العدالة ترجع للولي وللشاهدين، وما كان من نكاح غير ذلك فهو باطل، وما كان من نكاح غير ذلك، هذا من هذا مو حديث الفقهاء، هذا مو كلام الفقهاء، كلام النبي. إذا قال النبي هيك، شو بقى اجتهاد الفقهاء؟ لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، وما كان من نكاح غير ذلك يعني بدون ولي أو بدون شهود عدول فهو باطل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج نفسها، هذا صريح الحديث. إذا ما ربها تزوج نفسها بناء على اجتهاد بعض آراء أرباب المذاهب، ما لأنه هو مخطئ. فقلت أستاذ أنه إذا كان ما بيصل الطرفين يكونوا كافرين، صح، وعقده كافر، صح، فتشبهوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. من قال لا إله إلا الله مع شروطها، من قال لا تزال لا إله إلا الله تنفع قائلها ما قام بحقها. قال وما حقها؟ قال حقه إتيان الفرائض وفعل السنن واجتناب المحرمات وفعل الأوامر، هي شروط لا إله إلا الله. وإلا لا إله إلا الله فيه يهودي ما يقول لا إله إلا الله واختار. لو نحن قلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله وما صلينا ولا صمنا دخلنا الجنة. لو قلنا لا إله إلا الله وصلينا وصمنا يعني يكفرون كل المذاهب من ترك الصلاة ثلاثة أيام فقد كفر زجرا ولا كفرا كفر كافر بحكم الصلاة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن كفر معنى من استطاع الحج ولم يحج ومن كفر هذا لفظ القرآن فإن الله غني حميد. ايوه في واحد جزء من أي امرأة نكحت بغير إذن وليها وليها. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة نكحت تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل ثلاث مرات. هذا حديثة عن النبي عن عائشة عن النبي رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال إنه حسن وابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين من الشيخين بخاري ومسلم. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هل أحاديث وقال عالم من العلماء اللي ما وصفه الأحاديث هي قال غير هيك ناخذ قول النبي ولا قوله. النبي قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. وهنالك قول انه ما بنقرأ طالما انه نحن وراء الامام. ناخذ رأي الرجل نترك رأي النبي مو هيك ولا لا؟ مازال الائمة قالوا اذا صح الحديث فهو مذهبي وقد صحت الاحاديث مو حديث واحد عدة احاديث. تمسكنا في في اجتهاد المجتهد مو وارد ما وارد اذا ما في هنالك نص لا اجتهاد في مورد النص ورد النص. نحن ما عم نتبع الحنفي هلا ولا عم نتبع الشافعي ولا المالكي ولا الحنبلي عم نتبع قول النبي عم نقرأ حديث النبي وهذا حديث وهذا مذهب الحديث مو مذهب الفقه مذهب الحديث. أما لو كان قول فقهاء هذا الفقيه يقول وهذا الفقيه يقول لكن هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. وإن لا تزوج قال النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج نفسها. وكنا نقول التي تزوج نفسها هي الزانية في الزمن الأول. قال رواه الدارقطني بإسناده على شرط الصحيح. نرجع بعدين المسلم لا تطمئن نفسه إذا تزوج امرأة من غير وليها ووليها موجود أو إن كان تزوج بوليها لكن وليها ما اجتمعت فيه الشروط الشرعية أبدا. ثم قال قول النبي عليه الصلاة والسلام من جملة شروط يشترط مع ذلك أن يكون الشاهدان ممن تقبل شهادتهما لكل واحد من الزوجين وعليه وأن يكون سميعين الشاهدين ما يكون طرش بصيرين يعني ما يكون عمي عارفين بلسان المتعاقدين. ما نجيب نحن عم نحكي باللغة العربية نجيب شاهدين تركيين أو إنجليزيين ما بيعرفوا بده اللي يكونوا حاضرين بلغة الشاهدين على عقد يعرفوا اللغة بلغة العقد ويجوز العقد بأي لغة كانت. فإن لغة بدنا نعقد بها العقد بده يكون الشاهدين يعرفوا تلك اللغة. قال ومن شروط الشاهدين أن يكونا متيقظين. شو معنى متيقظين؟ يعني منايمين؟ لا. فلا ينعقد بحضرة المغفل الذي لا يضبط. يعني واحد حاضر عن يقول له فهمت عليه عن تشهاد؟ عن يقول وين الكنافة محطوطة؟ الله يحفظك. فهمت شو عم نكتب هلا؟ طيب سويته غدا؟ وأن يكون متيقظين فلا ينعقد بحضرة المغفل الذي لا يضبط لا يضبط. وحجة ذلك حجة إن الشاهدين بدون يكونوا عدلين وليين ذكرين سميعين بصيرين متيقظين، حجة ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي مرشد. شو معنى ولي مرشد؟ عاقل مسلم بالغ حر متيقظ محافظ على مروءته وعلى فرائضه. والمعنى لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل، والمعنى في ذلك الاحتياط للأبضاع وصيانة النكاح عن الجحود ولحفظ الأنساب، فلا عقد بحضرة الفاسقين كشهود قضاة الرشف. قضاة الرشف انه القاضي اللي بياخذ رشوة انه يقول له قبلنا هذا الشاهد معلش، وشهود قسم الظلمة وشبههم، فالنكاح بهم باطل. كما لو عقد بحضرة كافرين او عبدين فينبغي ان يتنبه لمثل ذلك ويتحرى مريد النكاح، المريد يعني غاية انه يكتب العقد، يجب ان يتحرى شهودا عدولا كما جاء في التنزيل. شو معنى في التنزيل؟ القرآن ذوي عدل منكم واخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. جئنا الى الولاة الاولياء، واولى الولاة لما قلنا انه ما بيجوز بلا الولي بدنا بقى يعد الولي. مين الولي؟ الولي بده يقدمه، ما بصير كل واحد يعني لفتك يا حسين كل واحد حضر هو يزوج، لا، اذا موجود الاقرب لا يجوز للقريب، مثل الميراث، اذا موجود اخ شقيق وموجود اخ لاب مين بياخذ الميراث؟ الاخ الشقيق. واذا موجود اخ وموجود ابن اخ الميراث لمين؟ للاخ. دائما الاقرب هو صاحب الميراث، والذين يتولون امر النكاح الاقرب فالاقرب، اذا موجود الاب ما بيجوز للاخ. لذلك يقول واولى الولاة، يعني الولاة بالترتيب هم الاب، هاي في الدرجة الاولى اب البنت، ثم الجد ابو الاب، الجد ابو الام، هذا ما بيصير يتولى. ليش؟ هذا لانه من ناحية الارحام هذا لا يزوج. الخال لو كان ابو زيد الهلالي ما بيجوز يتزوج لانه الخال هذا مو من العصبة، من ذوي الارحام. فالاب ثم بعده اذا كان مفقود الجد ابو الاب، ثم بعده الاخ للاب والام الاخ الشقيق، ثم الاخ لاب. الاخ لام ما بيزوج، الاخ لام شو بيكون؟ ضعيف. ايوة. ثم ابن الاخ الشقيق، ثم ابن الاخ لاب. اذا ما في ابناء اخوة نأتي لدرجة العمومة، ثم العم اخو الاب، ثم ابنه ابن العم على هذا الترتيب. ايوة. فان عدمت العصبات، يعني اذا ما وجد واحد منهم هذول اللي بيزوجوه، قال فان عدمت العصبات فالمولى المعتق ثم عصباته. المولى المعتق بحيث انه لو كانت اللي بدها تتزوج كانت امه واعتقها سيدها، ما نوجد إلها عصبات زوجها، من بيتولاها؟ سيدها اللي كان هو سيدها وكانت عبدة. إذا ما نوجد حدا من إيش؟ من عصباتها. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الولاء لحمة كلحمة النسب. الولاء يعني نعمة اعتاق السيد للأمة. طيب، قال إذا لم يكن هنالك أحد من الأولياء يزوجها الحاكم، أي حاكم الموضع الذي هي فيه، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني ميزة هذا الكتاب يأتي بالحكم ويتلوه بالدليل، إما بآية قرآنية أو بحديث. وهذا الفقه اللي نحن بيناسبنا. ليش ثم يزوجها الحاكم؟ لقوله عليه الصلاة والسلام: السلطان ولي من لا ولي لها. مفهوم؟ بس السلطان مين اليوم؟ مثلا السلطان كل مثلا عندنا بالنسبة للقانون صار فيه تقسيمات في المهن. مثلا وزير الصحة ما بصير وزير أوقاف، وزير الأوقاف ما بصير مثلا وزير صحة، كل واحد مختص. مثلا وزير الأوقاف غالبا بيبقى يعني مختص بالأمور الدينية. واليوم اللي نائب في الزواج في الدرجة الأولى القاضي الشرعي الممتاز، القاضي الأول بقولوله، هذا القاضي هو الولي من لا ولي لها. ومثله أيضا المفتي العام، ما في إشكال. ومثل المفتي العام والقاضي الشرعي في القرية أو في البدو العالم الشرعي، هذا يمثل الإفتاء من ناحية ويمثل القاضي الشرعي من ناحية ثانية. إذا موجود عالم شرعي وحده ما إلها ولي، من يتولى أمرها؟ توكل أمرها إلى عالم فقيه شرعي وتقول له: أنت ولي أمري، أنا بنتك، شوف تريد تزوجني، فيتولى أمرها. وهذا لما تفقد الأولياء بيكون هو ولي أمرها بالولاية العامة التي قال الله تعالى عنها: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هي اسمها الولاية العامة. نحي أيوة. ومثلها إذا موجود الولي حسا لكن مفقود حكما. شلون مفقود حكما؟ معناتها موجود إلها أب أو إلها أخ، لكن ما اجتمعت فيهم الصفات الشرعية. لو زوجوا أمام الناس، أما زوجها إذا بيحتار كمان يجيب عالم شرعي يقول له: سيدي إذا بتأمر هالفتاة توكل أمرها إليك مشان أنت تتولاها بولاية القرآن والإسلام. مفهوم؟ أيوة. يا الله يا الله. قال: هذا الترتيب في الأولياء معتبر في صحة النكاح، فلا يزوج أحد وهناك من هو أقرب منه، لأنه حق مستحق بالتعصيب فأشبه الإرث. أنت اسمك أخ للميت ومات الميت، أنت أخوه، بيجي ابن أخوك بديرته، أنت الأولى، أنت الأخ، ذات ابن أخ، أنت أقرب بدرجة. كمان في ولاية النكاح إذا موجود الأقرب ما بيجي القريب. أيوة. قال: فلو زوج أحد منهم على خلاف الترتيب المذكور لم يصح النكاح. موجود أبي، أنا بدي زوج أختي وأبي فيه الصفات الشرعية، موجود عمها، أنا ابن عمها، عمها أخو أبوها، أنا ابن عمها، عمها أقرب إلي، أقرب مني. مفهوم ولا لا؟ أيوة. بعدين: ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة. معنى واحد: يا ناس طلق زوجته الطلاق الأول أو الطلاق الثاني. الطلاق الأول والثاني بقولونهم في الفقه وفي الشرع اسمه طلاق رجعي، يعني يجوز إذا الرجل طلق زوجته الطلاق الأول أو الثاني يجوز أن يراجعها ضمن العدة من غير رأي لا عم ولا شهود ولا عقد كتاب، إلا بمجرد ما يقول: أرجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، رجعت، وبدون ما يشير عليه حدا، طالما أنه مطلق الطلاق الأول والطلاق الثاني، هذول طلاق رجعي، وبصح أنه يرجعها بها الإرجاع بالكلام طالما أنها هي ضمن العدة، لسه ما خلصت عدتها. عدتها غالبا يعني 6 أشهر. أما إذا خلصت العدة صاروا 4 أشهر، إذا قال أرجعت زوجتي هالكلام ما بقى يرجع، صار بدها عقد جديد ومهر جديد وكتابة عقد جديد وليها والشهود إلى آخره. فإذا واحد مطلق وحده وهي في العدة مثلا طلقها صار لها ماضي عليها جمعة وجمعتين، يجي واحد غريب يقول لها أنت مطلقة أنا بدي أخطبك، حرام. هي صحيح مطلقة لكن لساها ضمن العدة، ولما تكون ضمن العدة هي لساها في إمرة زوجها، يعني زوجها رجوع إلها في قديش في كلمة صغيرة أرجعتك إلى عصمتك انتهي رجعي، فهي بحساب لساها زوجة الغير. تجي أنت يا غليظ يا جاهل يا قليل الأدب تقعد تخطبها وهي عقلها صغير، تخطبها وهي لساها على حساب زوجها. لذلك ولا يجوز، كلمة ولا يجوز عند الفقهاء يعني يحرم، ويحرم أن يصرح الرجل بخطبة معتدة واحدة مطلقة ولساها ضمن العدة، هي حرام خطبتها. أيوة. ويجوز أن يعرض نكاحها قبل انقضاء العدة، ويجوز أن يعرض، العبارة هي فيها خطأ، قال الخطبة بكسر الخاء هي التماس الخاطب، في خطبة في خطبة، الخطبة بضم الخاء خطبة المنبر، خطبة الخطيب، خطبة الوعظ والإرشاد، أما الخطبة هي خطبة العريس للعروس، اسمها خطبة ما اسمها خطبة، خطبة تبع المنبر. قال المرأة إن كانت خلية عن النكاح والعدة جازت خطبتها تصريحا وتعريضا، وإن كانت مزوجة حرما قطعا. شوف شوف هون لازم لحتى تصح العبارة، ولا يجوز أن يصرح في تصريح وفي تلميح. التصريح يقولها للمطلقة الرجعية لك أنا باخذك أنا بتزوجك، هذا اسمه تصريح. والتلميح اللي اسمه تعريض بقولها هلا أنت في العدة، قل له إيه نعم، قل لا على كلين من هنا تنتهي عدتك، في إلك ألف واحد بيبوسوا إيدك وبيضربوني بسلام، يعني معناتها الزلمين هي حاله لا يكون لك فكرة، هذا اسمه تلميح. أما لو قال لها أنا باخذك اسمه تصريح. أما لو قال لها في ناس كتير أنت ما عليك فيه 50 واحد بيبوس إيدك وبيضرب لك 8، هذا اسمه إيش؟ تعريف، يعني أنت انتهي من العدة ولا تنتهي لزوجك وأبو حديد حاضر. يا الله يخرب بيته العامة بهيك بشر. لذلك لا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة ولا أن يعرض بنكاحها، لا تعريضا ولا تصريحا. هنا سلام. لكن طيب قال المرأة إن كانت خلية عن النكاح والعدة جازت خطبتها تصريحا وتعريضا قطعا، وإن كانت مزوجة حرما، إذا مزوجة حرما قطعا، وإن كانت معتدة حرم التصريح بخطبتها، وأما التعريض فإن كانت رجعية حرم التعريض. هذا مرادي، إن كانت رجعية حرم التصريح والتعريض. أيوة، لأنها مزوج، لأنها زوجة. وإن كانت في عدة الوفاة وما في معناها كالبائن والمفسوخ نكاحها فلا يحرم التعريض. إن كانت زوجها ميت إذا عرضها تعريض الله من ولا تخلص عدتك 4 أشهر 10 أيام الله ما بيقطع، إن شاء الله الله بيبعث لك إن حلال يحفظ كرامتك، هذا شو اسمه تعريض متصريح. أما لو قالها وينك أنا حاضر إيه دق على صدره، هذا بيكون تصريح كمان حرام. ليش؟ لأنه لعل يغريها ولسه ما خلصت عدتها، تقول له أي الله ما أنت وعدتني خلصت عدتي، خرب بيتك لسه ما خلصت عدتك، لكن الحق عليه هو. طيب وإن كانت في عدة الوفاة وما في معناها كالبائن إذ انطلق ثلاثا والمفسوخ نكاحها فلا يحرم التعريض لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، لأن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها فبت طلاقها، طلقها بطلاق رجعي طلاق بالثلاثة، والطلاق بالثلاثة ما بقى يحل من إيش يراجعها لحتى تنكح زوج غيره. أيوة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذميني أي خبريني، وفرق بين التصريح والتعريض بأنه إذا صرح تحققت الرغبة فيها فربما كذبت في انقضاء العدة لغلبة الشهوة أو غيرها، وفي التعريض لا يتحقق ذلك، وهذا الفرق يصح فيما إذا كانت عدتها بالأقراء دون الأشهر. بعدين مع أن الصحيح أنه لا فرق بين العدة بالأقراء أو بالأشهر، ثم ألفاظ التصريح ما كان نصا في إرادة التزويج نحو أريد أن أنكحك وإذا حللت نكحتك، والتعريض ما يحتمل الرغبة وعدمها كقوله رب راغب فيك وإذا حللت فآذنيني ومن يجد مثلك اعملي لأنك حكايتك ونحو ذلك. ثم هذا كله فيما إذا خطبها غير صاحب العدة، أما صاحب العدة الذي يحل له نكاحها فيها فله التصريح بخطبتها. صاحب العدة يعني زوجها اللي طلعها إيه بصح له إيش يصرح، والله سبحانه وتعالى أعلم. تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الكلمة اللي سماها إيش؟ والنساء في الزواج على ضربين، يعني على نوعين، ثيبات وأبكار. فالبكر يجوز للأب وللجد أبو الأب إجبارها على النكاح، والمعنى من هذا الإجبار يعني يزوجها بغير رضاها وبغير إذنها. الأولياء، الأولياء أولياء الزوجة البنت أنواع، فيه أولياء مجبرين وأولياء غير مجبرين. اللي بيجبرها يعني بيزوجها بغير ما ياخذ رأيها أبوها وجدها أبو أبوها، و الثيب لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وبعد إذنها. لا أبوها يحسن يجبرها ولا جدها ولا ولا ولا، يعني هي اللي انطلقت متى ما تزوجت واتطلقت إذا بدها تتزوج مرة ثانية ما ممكن حدا إذا ما هي رضيت لا يصح عقد نكاحها. مطلقة أرملي مطلقة أرملي طبعا يعني بدون سميت أو مطلقة إيه، هي اسمها ثيب. فإذا بده يزوجها أبوها ما بيزوجها ويعطي الجواب لحتى هي تريد وترضى وتوافق. تقدم لك أيها المستمع الكريم ترتيب الأولياء من النسب وغيره، ولا شك أن أقوى الأسباب، أن أقوى أسباب الولاية الأبوة يعني أبو البنت، ثم الجدودة جدها أبو أبوها لكمال شفقتهما. فلهذا كان للأب والجد تزويج البكر من كفء بغير إذنها صغيرة كانت أو كبيرة بمهر المثل. ليش ما جبتها الحكي يا هل الفقهاء؟ قال لقول النبي عليه الصلاة والسلام الثيب أحق بنفسها من وليها، يعني هي تعرف مصلحة نفسها، ومعنى ده أحق من بنفسها من وليها يعني تزوج حالها، لا كيف تعرف انه محتاجه للزواج او ما محتاجه للزواج؟ لانه جربت الرجال وشلون خلقها على الرجل، يعني تتحمل الرجل تصبر على اوامر الزوجيه ولا ما تصبر. اي الثيب احق بنفسها من وليها، تقول لي هذه انا ما بدي اتزوج، ما بيش تجبرها المتزوجه ومطلقه، اما ميت على زوجها او مطلقها زوجها. اذا كانت البنت من البنوخ نعم كله حق انه يزوجها. طيب اذا كانت بالغه البنت البكر اذا صار عمرها 60 سنة واكثر فما لا تملك رأي نفسها. قلت ما بدها المسألة بيختار سيدي فاهمني شوي شوي، نحن ما بنحكي الا ما يجي شيء يعني يتناسب. والبكر تستأمر، شو معنى تستأمر؟ يعني يؤذنها ابوها انه بدنا نزوجك، واذنها صماتها يعني سكوتها. هذا الحديث رواه مسلم، وفي رواية وإذنها سكوتها. والإجبار منوط بالبكارة لا بالصغر عندنا في المذهب الشافعي خلافا لأبي حنيفة. الصغيرة يزوجها أبوها بغير إذنها في مذهب الشافعي وأبو حنيفة. أما الكبيرة لا بد من إذنها، لكن أنا أميل مع إمامنا الحنفي، هذا رأي ما بكون عم بعترض على الشافعي، لكن أنا أميل في الزواج إنه يكون برأي البنت ونستأمرها ولا يزوجها أبوها بغير إذنها وبغير رأيها. هذا رأي إمامنا الحنفي، وهذا ما يتمشى مع الفطرة الإنسانية. يعني أنت لو كنت بتمون على ابنك وعلى بنتك، لكن إذا بدك تشتري له غلط تقول له يا ابني أنا رايح أفصل لك بدلة كحلية شو رأيك؟ إذا بيقول لك أنا بدي إياها صفرة، يا ابني أنا أفهم منك وأنا أعرف كذا كذا، لو أنت أعرف منه لكن تأخذ رأيه لك شو ميوله؟ هو في البيت، هو في البيت. ثم هذا إذا لم يكن بين الأب والجد عداوة ظاهرة، فإن كان عداوة ففي جواز كفارها وجهها. الخلاصة، فعلى كل الأب تاخذ رأيه وتشوف شو ميوله. هو بيلبس، هو بيلبس. ثم هذا إذا لم يكن بين الأب والجد عداوة ظاهرة، فإن كان عداوة ففي جواز إجبارها وجهان. الخلاصة، فعلى كل الأب بجوز إنه يزوج البنت البكر إن كانت كبيرة أو صغيرة بالغة ولا دون البلوغ بغير ابنها، لكن بشرط أن يزوجها من كفء يريده الشرع يوافق عليه محمد وأبو بكر والقرآن، يكون فيها كفء وبمهر المثل. أولا يكون طالبها مهر أمثالها، وإن كان مهر أمثالها 10,000 ليرة يقول له وينك أنا زوجتك يا أبو الفاتحة. إذا كان برأي البنت هذا متفق عليه ما في كلام، أما بغير رأي البنت بجوز يزوجها أبوها بغير رأيها، لكن أولا شرط الزوج اللي يزوجها إياه أبوها أن يكون كفءا، والكفاءة ستأتي. فإيش كفءا؟ مو طولها وقصرها، في الكفاءة في الدين والأخلاق والمهنة والجمال. بس قال له بدي زوجك لواحد أعرج ولكن ما شاء الله بيطير في الهواء من الولاية، هذا مو كفء، بيكون كفءها دينا أخلاقا سنا إيه مثلا جسما صحة. ايوه، اذا كان فيه الكفاءة في الزوج هيك يجوز لوليها في المذهب الشافعي ان يزوج البنت كبيرة او صغيرة بالغة او دون البلوغ بغير اذنها، شرط يكون الزوج معه الكفاءة. في مذهبنا نحن الاحناف اذا كانت صغيرة دون البلوغ عمرها 9 سنين 10 سنين بدون البلوغ بيزوجها بغير إذنها، لأن مثلها لا تعرف مصلحتها. أما إن كانت بالغة فهي التي تعرب عن رأيها وعن إرادتها. إيه ولا لا؟ وبينا لكم الرأي، لا تكون شافعي في زواج بنتك، كن حنفي في هالشيء، كن حنفي. أنا مني أنا هيك، أنا عاجبني رأي إمامنا الحنفي أنه هيك. في ظهر الإسلام كانوا على المذهب الشافعي كان يزوج واحد عمره 70 سنة من بنت عمرها 14. ايه نعم. طيب تفعل جناها وكسيدي الله يطور عمرك يا بسيط ابو الخير ما هلأ هلأ مثلا زعيمنا هلأ مثلا بعض المرات يصير ابو الخير قل له هتزوي زوجوه عمره 70 سنة في عمرها 14 هوني اخلاق عالية ما شاء الله اللهم صل على النبي فهذا شيء جربناه وشفناه وسمعناه صح نحن مصدقينك معنا لا صدقني ولا صدق شيء مجرب طيب 70 سنة بتجوز عمر 15 سنة وقال بعض الفقهاء ليس له إجبارها وعلى ذلك جرى الرافعي والنووي أيوة طيب أما الثيب العاقلة فلا يجوز تزويجها إلا بإذنها وبعد البلوغ بلك كانت مزوجة ومطلقة أو ميت زوجها ونساها دون البلوغ فشرط أنه لحتى أولا تبلغ ثانيا أنه إيش تأذن بالزواج وإذنها النطق بقول الرسول عليه الصلاة والسلام الثيب تستنطق طيب شيء نعم شيء نظرة شوف وين هي كمشي سنين نظرة النساء طيب انتهينا من هذا البحث جئنا إلى بحث لكنه فعلا جميل ما عليه خلاف والمحرمات في الإسلام على كل المسلمين وغيرهم 14 امرأة المحرمات عليه 14 وحدة 7 من جهة النسب و2 من جهة الرضاع و4 من جهة المصاهرة أديش صاروا 13 وواحدة من جهة الجمع من جهة الجمع هاي صاروا 14 ورايحين نحكي موجز الأخبار وفرحوا أما 14 اللي محرمين 7 من جهة النسب معنى النسب يعني الولادة اللي ولدانتهم أمك ولدانتهم أصل إليك ستك وأمك إلى آخره وهن الأم والدين بأصريقنا هذول اللي لا يحفظون إذا كبير ولا صغير بيكون مخطئ ما يعرف شيء من دينه لا يعرف محارمه الأم وإن علت معنى وإن علت أمك وأم أمك وأم أبوك وأم أم أبوك أمهاتك من جهة أمك ومن جهة أبوك الأم وإن علت كلمة وإن علت تعالى أصولك إن كانت أمك وأم أبوك وأم جدك وأم أمك وهل مجرد الأم وإن علت هي واحدة والبنت وإن سفلت بنتك وبنت ابنك وبنت بنتك كل أبناء فروعك ذكور وإناث إيوه ذكور وإناث هاي معنى البنت وإن سفلت لكن كل واحدة من هدول لها فروع كثيرها الأم والأمهات والجدات والبنت بنات فروعك من أولادك الصبيان ومن أولادك البنات هاي تنتهي الأم وإن علت والبنت وإن سفلت والأخت والأخت وإن تفرعت شو معنى أختك الشقيقة أختك من أمك ومن أبوك وأولادها بناتها وأختك من أبوك وبناتها وأختك من أمك وبناتها صح؟ طيب مباشرة أو بالواسطة عمتك اخت ابوك او عمة ابوك، العمة المباشرة هي اخت ابوك، والعمة اللي بالواسطة عمة ابوك، شو بتكون الك؟ عمتك. وعمة امك عمتك. فالعمة المباشرة والتي تكون بالواسطة، بواسطة ابوك وبواسطة امك، عمة امك عمتك، وعمة ابوك عمتك، هاي العمة اللي ايش؟ بالواسطة. والعمة والخالة، ان كانت الخالة مباشرة اخت امك او خالة ابوك او خالة امك، مظبوط لحد هون؟ يا سلام، ما عم اقول لك العمة وبناتها او الخالة وبناتها، لا، بس صنف العمات. اما بنت عمتك بتجوز لك، بنت خالتك بتجوز لك، اما بس العمات مباشرة كانت او بالواسطة من ناحية الاب او من ناحية الام، والخالات من المباشرة تبعك ومن امك ومن ابوك، وبنت الاخ وبنت الاخت. بنات اختك الذكور بنات اخواتك الاناث. اعلم ان اسباب الحرمة المؤبدة للنكاح ثلاثة. معنى المؤبدة يعني على طول على التأبيد، ما بقى فيه منها تحليل، ثلاثة: قرابة ورضاع ومصاهرة. السبب الاول القرابة، ويحرم بها سبع كما ذكرهن الشيخ لقوله تعالى، بدو أجيب الدليل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. الآية كريمة، هاي ما نحسن نقول عنها شافعي في مذهبكم في الشوافع وفي مذهب الأحناف، هاي كلها. فهؤلاء محرمات بالنص، معنى بالنص يعني النص القرآني. ولا تحرم بنات الأعمام، بنت عمك ما تحرم، ولا بنات العمات، ولا بنات الأخوال، ولا بنات الخالات، صح ولا لا؟ لكن الطائفة الأولى الخالة والعمة تحرم، أما أولى بناتهم لا يحرمون. قربنا أن بعدنا، ما في إشكال. واثنتان تحرمان بالرضاع، وهما المرضعة، الأم المرضعة والأخت من الرضاع. المرأة اللي بترضعك يا أبو طارق، المرأة اللي بترضعك صارت أمك، لكن هي أمك بالرضاع، أمك حملتك في بطنها، غيرش أمك بإيش؟ بالنسب، معنى بالنسب يعني بالولادة. فأمك اللي رضعتك صار حكمها مثل أمك ميتتك تماما تماما، لا فرق أبدا. وصارت لما أنت رضعت من مرأة، صارت المرأة اللي رضعت منها بترتب على هالرضاع أمور، صارت هي أم لك، وأولادها اللي أدك واللي أكبر منك واللي أصغر منك إخوتك. حزنها الملحوظها كل بناتها الأكبر منك والأصغر منك واللي إجوا في مستويات صاروا إخوتك، حرام عليك، مثل إخوتك من أمك اللي ولدتك، يعني أختك الكبيرة ولدت قبل منك، يعني لأنها ما عاشت معك يعني مو محرم عليك. فكل إذا رضعت من مرة صارت هي أم لك، وأولادها الكبار والصغار إخوتك، وصار زوجها أبا لك، وصارت أمها أول جدتك، وصار أبو أبوك، ما زوجها صار أبوك، أمه صارت جدتك من أبيك، وأمها صارت جدتك من أمك. نطلع المعنى متوصل لحديث النبي اللي أخذه الفقهاء بمقام قاعدة أصولية: يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. هذا حديث نبوي أخذوه كقاعدة، يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. أصبح ما بقى فيه فرق بين أمهاتك وجداتك وأخواتك وبناتهم وبنات إخوتك من الرضاع وبنات أخواتك من الرضاع، ما في فرق بين النسب وبين الرضاع، كل اللي حرمه شو هو؟ رضاعك من هالمرأة. طيب أختي رضعتني، أختي رضعتني خالتها خلص ما بقى في سؤال لما بعطيكم القاعدة لكن أنا أم وأختها أختها صارت أخت أمها وأمها أم أمها لك وبنتها أختها ما في كلام إيه البنت اللي رضعت من أنت الأولاد الذكور من المرضعة تقدر تبان عليهم قول البنت رضعت من أم في الأولاد الذكور أخواتها في الكلام قال هذا هو السبب الثاني من المحرم ليش من حد لو الأخت من الرضاع لكن شو بيقول لأنه عم يحكي على الذكر نعم عم يقول وهما المربعة والأخت من الرضاع شو بيقول كمان يعني فكر أنه هي رضعت بنفس البيز نفس البيز والأخت معناتها كلمة الأخت يطلق على الكبار والصغار ايوه ولما رضعت الذات منها لا الأخت صارت الوحيد في السر أنه والأخت من الرضاع الأخت صار كل أولاد المرضعة أخوات الكبار والصغار والذكور والإناث إذا ما كانوا رضعا هذا السؤال عن هذا غير ولا صار اخوات اللي رضعوا اخوات الرضع لا يفهم الا بالتمثيل انا انت رضعت من هالمرض انت صرت ابنها مين كمان لي اخوات بنات ايه صاروا اخواتك وبناتك صاروا بنات اخوهم اخواته له بنات اخواته له ايه هو بس اللي رضع رضع من المراه اخواته الصبيان شو علاقه من المراه اخواتك الصبيان صحيح هذا صح فلما انت رضعت من المراه صرت انت ابنها انت ما بقى يجوز تتزوج من او من بناتها لا الكبار ولا الصغار لانه صرت اخواتهم صرت اخوهم بالرضا اما انت اخوك ولا اختك اللي من ابوك الاصلي بجوز يتزوج منهم بجوز ليش لانه ما رضعوا انت اللي سواك انه ابن المرض رضاعك منها اما هدوك ما رضعوا بصير اذا تزوجوا اخوك تزوج هالبنت تبع المرض بصير انت تقول اخي تزوج اختي بصير هيك هذا اللي انا جبته بالفحص للطلاب هل يجوز لاخيك ان يتزوج باختك اعوذ بالله يجوز انت صرت تقول لا ابن اخوك ذا لا اخوك ذاك اللي من امك وابوك هذا اخوك ذاك اخوك بالنسب هي اخو هي اختك بيه بالرضاع تقول اخي اتزوج اختي وبصير صح بصير ما في كلام واخي بالرضاع اتزوج اختي بالنسب بجوز معلش ليش طيب قال تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع واعلم أن كل ما حرم بالنسب حرم بالرضاع كما ذكره الشيخ بعد لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب رواه الشيخان البخاري ومسلم وفي رواية يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة النسب يعني الولادة طيب جاي بعدين بدك تقول إله نصاب يعني جاي طيب وأربع يحرمن بالمصاهرة هاي بينا الثنتين يحرموا بالرضاع الأم وأمهاتها والأخت وأمثالها بالرضاع وأربع يحرمن بالمصاهرة وهن أم يعني سببهن المصاهرة معنى المصاهرة يعني الزواج وهن أم الزوجة تعرف من أم الزوجة؟ حماتك وأمهاتها وإن علوي ليش حماتك أم زوجتك وست زوجتك يعني أمهاتها وإن علوي وأم أبوها كمان حماتك صح نساء نساء جدات زوجتك يحرمنا من الطرفين من امهاتها ومن ومن ابوها، فهمت شلون؟ هذي كلهم صاروا عليك مثل امهاتك. طيب، وهن ام زوجتي والربيبة اذا دخل بالام. الربيبة هاي بيقولوا لها في اللغة العامية قاروطة، بنت مرتو يعني. انت اذا تزوجت واحدة وكان عندها بنت من غيرك، فهي شو صار اسمها؟ قاروطة. فهي صار لما انت دخلت بالام صارت هاي حكمها حكم بنتك، ابدا محرمة عليك. وزوجة الاب اذا ابوك تزوج غير امك، فزوجة ابوك اللي بيقولوا لها بالعرف خالة هي ام كمان. ولا تنكحوا ما نكح آباءكم. قم لهنا أبو صالح تعال عندي. ولا تنكحوا ما نكح آباءكم. كان يا جماعة عندكم خبر أنه في الزمن الأول قبل الإسلام أنه كان الإنسان إذا كان الأب متزوج غير أم الولد، لما يموت الأب يجي الابن الكبير ما غير يموت أبوه يحط عباية أو ملاية أو شرشف على خالده، حفظة الشرشف مثل الإقمار، ملكها ينكحها وبيبيعها وبيزوجها لمن يريد ولا تملك نفسها. جاء الإسلام فقال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. هي اللي نكح أبوك صارت أمك يا أليل الوجدان. قال إلا ما قد سلف، اللي كان قبل الإسلام والله عفا عما مضى. بيطلي؟ نعم. لما الإنسان بيطلي بده يطلي تحرمي ما في كلام؟ أنا هون إلا ما قد سلف يعني ما سمحه عن ماضي. لا إلا ما يعني ما فيه إثم. ما فيه إثم قبل الوجوز. أما ما يبقى عليها إلا ما قد سلف. ذات اللي واحد نكح خالته وما كان نازل التحريم هلا مسامح. طيب. قال والربيبة إذا دخل بالأم وزوجة الأب وزوجة الابن كمان مرت ابنك وحلائل أبنائكم. زوجة ابنك صارت مثل بنتك محرمة عليك، صار مفهوم؟ يا سلام. هذا هو السبب الثالث وهو المصاهرة، فيحرم بها على التأبيد أربع: إحداهن أم امرأتك، وكذا جداتها يحرمن عليك بمجرد العقد سواء في ذلك من النسب أو الرضاع لقوله تعالى وأمهات نسائكم. طيب، عمة الزوجة نعم لا تتزوجها بس مو في وجود الزوجة. أيوة. وكذا يحرم بنات أولادها بشرط أن يدخل بالأم، فإن بانت منه قبل الدخول بها حللنا له، وإن دخل بها حرمنا عليه على التأبيد لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يطلع المعنى، شوفوا، إذا واحد كتب كتابه على الأم ولما كتب كتابه دخل بالأم تزوجها حرمت عليه بنتها اللي هي بتكون قاروطه، صار مفهوم؟ لأنه الله قال اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكون فلا جناح عليكم. إذا الواحد كتب كتابه على مرة وطالت المدة بيناتهم ولسه ما تزوجوا وإلا بعدين قالها أنا بدي طلقك ما عجبتيني، شاف بنتها إذا طلقها لكن لسه ما في دخول بس كاتب كتابه عليه، إذا طلقها وأراد يكتب كتابه على البنت بجوز فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم أن تتزوجوا بالبنات. لكن اعكاس الأمر، إذا خطبت بنت خطبتها وكتبت كتابها، ديروا بالكم من أمورها، لما كتبت كتابها صارت الأم في عينك أحلى من البنت. هي بتصير بعض المرات لعل البنت لساها شوية باوية أكثر من البنت، حبيت تطلق البنت ولسه ما صار دخولها تتزوج الأم. لا، هي معنى قاعدة شرعية، العقد على الأمهات لا يحرم البنات، ولكن الدخول بالأمهات يحرم البنات. العقد على الأمهات لا يحرم البنات. يعني بطبع المعنى إذا عقدت على الأم وطلقتها وما دخلت فيها ما بيحرم عليك بنتها، بجوز تزوج بنتها. لكن اللي بيحرم البنات الدخول بالأمهات. لكن نعكس القاعدة، العقد على البنات يحرم الأمهات. بمجرد ما تعقد على البنت عقد، إن طلقتها أو دخلت فيها أو ما دخلت فيها حرم عليك أصولها وفروعها، أصولها وفروعها. العقد على البنات يحرم الأمهات سواء صار دخول أو ما صار دخول، ما في كلام. طيب أصولها وفروعها، أصولها عرفناها، وفروعها تكون عند السيدين، فروعها سيف فروعها المسير. يعني إذا كان تمثيلها صعب شوية، على كل العقد على البنات يحرم الأمهات. بعدين جئنا هنا قال تعالى واعلم أنه لا يحرم على الرجل بنت زوج الأم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وقال تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. والمراد أنه لا تحرم زوجة الولد الذي تبناه، وهذا التحريم بالعقد والله أعلم. يطلع المعنى إذا واحد متبنى واحد يسويه ابنه، لكن هو مو ابنه حقيقة، مثل ما سيدنا النبي ساوى زيد ابن حارثة ابنه. وكانت قاعدة الجاهلية انه اذا واحد ساوى واحد ابنه مرابع عنده اجير عنده صار يقول له يا ابني، هلا اذا واحد حط اجير عنده ما كل مرة بيقول له يا اجيري، بعض المرات شو بيقول له؟ يا ابني. ان قال له يا ابنه مو صارت زوجة الاجير كنتو، الله قال وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم، هلا عم تقول له يا ابني بالمجاز مو بالحقيقة، يعني معناتها انا اذا عارف بيك الله يحفظه. قال اجا ابن الشيخ احمد الكناتر وراح ابننا، يعني نام مع امي الله يحفظه، يعني بعد الكبرة بدأت يفحمها، عم يقول جاء ابن الشيخ احمد الكناتري ما اضرفها. اذا كلكم هالكبار قلتوا اجا ابن الشيخ احمد الكناتري الله يحفظها امي قديش كان شوية بقى، هاي صارت ابن البنوة اللي تبناه الانسان بيقولوا انه يا ابني عطفا وشفقة وحنوا، هذا ما ابنه حقيقة، لا ما ابن حقيقة إلا الذي جاء من صلبه. فلما كان قاعدة عند العرب في الجاهلية إنه الإنسان إذا متبنى واحد صارت زوجة الابن محرمة على الأب، أراد الله إنه هالحكم ينسخ من عقول العرب في الجاهلية ويجعل إنه مرت الابن المتبنى اللي هو مو ابن حقيقي حلال. فكان زيد ابن حارثة عند النبي كابن للنبي ويقول له يا ابني، والنبي مربيه في بيته، فزوجوا النبي لزيد زوجوا بنت عمته زينب بنت جحش. فلما ما اتفقوا بعد ما دخل فيها وما اتفقوا يحرقوا كتير، طلقها زيد. قال له يا رسول الله بدي طلقها لانه ما عم بحسن بعد انا وياها والعشرة ساءت بيني بينها. فلما طلقها زيد نزل الوحي على سيدنا رسول الله بدك تتزوجها. النبي بيحب يتزوجها لكن بيفضحوه الناس بيقولوا محمد تزوج بنت مرت ابنه. مرت ابنه هي في عرف الجاهليه، لكن في عرف الاسلام هي مو مرت ابنه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ايوه، فمعناتها زوجة الابن المتبنى تجوز للرجل، أما الابن الحقيقي ما بيجوز. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، والمراد أنه لا تحرم زوجة الولد الذي تبناه، وهذا التحريم بالعقد والله أعلم. طيب، و وواحدة تحرم من جهة الجمع وهي أخت الزوجة. أخت زوجتها حرام عليك، مو حرم التأبيد، حرام عليك إنك تتزوجها وتجمع بينها وبين أختها عندك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام، لقول الله تعالى ولا تجمع وأن تجمعوا، يعني يحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. معنى إلا ما قد سلف، كان الرجل يفوت على البيت يقول لأبو محمد شو عندك بنات؟ والله عندي 4-5. قل له يا سيدي فرد مرة كلهم بديهم سوا، ياخذ 4-5-6-7-10 ياخذهم جملة. ما في كلام. لما جاء الإسلام قال له خذ وحدة وبدك الباقيات كلهم طلقهم أخوات، لا بيجي إنسان يجمع لا الأختين سوا، ولا يجمع بين الزوجة وعمتها، ولا بين الزوجة وخالتها، ولا بين الزوجة وبنت أخيها، ولا بين الزوجة وبنت أختها. كل ما كان أرحامهم قريبا لبعضهم لا يجوز أن يجمع بينهن. لكن إذا طلق واحدة أو ما تدري زوج الثانية أختها بنت أخوها بجوز. بنات العم يجوز. إيه بنات العم معلش إلا ما قد سلف. طيب قال وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ملعون من جمع ماءه في رحم أختين. ملعون هذا حديث، من جمع ماءه في رحم أختين يكون سوا مع بعضهم يعني. وكذلك يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، رواه البخاري ومسلم. ومعنى الجمع بين المرأة وبنت أخي ومعنى والمعنى في منع الجمع فيما تقدم أنه يؤدي ذلك إلى قطع الرحم، يصيروا يتنافسوا يصير لها قطيعة رحم. وكما يحرم الجمع بين المرأة وعمتها كذلك يحرم الجمع بين المرأة وبنت أخيها وبنات أولاد أخيها، وكذلك بين المرأة وبنت أختها وبنات أولاد أختها، سواء في ذلك النسب والرضاع. مثل ما يحرم عليك أنك تجمع بين الأختين من النسب، يحرم عليك تجمع بين الأختين من الرضاع. طيب انتهينا من التحريم بالنسبة للنساء. جاء هنا في بحث جديد. قديش باقي للسنة العشاء؟ هنا بعد ما انتهى من النكاح وأركانه وأولياء الزوجة وبعد ما أتى من المحرمات اللواتي يحرمن على الرجل وتم الزواج، هنا لعله أنه بعد أن يتزوج الرجل المرأة أو تتزوج المرأة الرجل يظهر عيوب في كل من الزوجين، هي لعلها أن ترى منه عيوب ما كانت تخطر ببالها، وهو لعل يرى فيها عيوب ما كانت تخطر بباله، فقال وترد المرأة بخمسة عيوب إذا تزوجها. هلا في واحد يتزوج مرأة مع عيوبه؟ لا، لكن بعدين إذا ظهر فيها عيب واحد من خمسة عيوب للزوج أن يفسخ العقد وله المهر، وله المهر كله. هيك بيطلع المعنى. وإذا كمان الزوجة تزوجت وشافت عيب من خمس عيوب من الرجل إلها كمان إنه تفسخ العقد. ولو دخل زوجها ولو دخل إيه؟ ترد الحقوق لأصحابها يعني. هلا جاهز، هو هذا بحث دقيق، هالأبحاث تبع النكاح بحث أبحاث دقيقة، سيما هي بتصير في المحاكم كثير. فاسمعوا، أما لو كان الآباء والأمهات والرجال والزوجات مسلمين وقارئين الفقه ما في نجوم. أنا وأبو الخير إذا فيه زواج ونسب بناتنا وطلع عيوب في أحد الطرفين إنه نروح على المحكمة ونظل 4 سنين و5 سنين وأنا أحط 5 محامين وهو يحط 10 محامين. لو كنا نؤمن بالله واليوم الآخر وآمنين بهالأحكام القرآنية إيش المحمدية كلنا نقول يا سيدي هذا الشيخ هذا العالم الشرعي شو بيطلع علينا سيدي؟ بدل ما نروح ونقعد 4-5 سنين بالمحاكم ونحط محامين لا يريدون ولا يقصدون وجه الله كنا نشوف الشرع شو بيأمر. هاي الشرع جاي لهون الشرع شو بيأمر ونتبع الشرع. فعم بيقول هون وترد المرأة بخمسة عيوب بالجنون والجذام والبرص والرتق والقرن. هاي 5 عيوب. إذا الرجل جاي إذا الرجل تزوج وإلا هو يتزوج واحدة إنسانة محترمة شافها مثل العالم وإلا بعدين بيطلع فيها ما هو ليلة العرس شافها ما شاف إلا واحدة عرت مثل الضبع وقالت وين بدي عطاك شو خير إن شاء الله وجنته واشتغل جنان فيها هو بدي يتزوج ولا بدي دول ولا بربع نهار لك انتم مزوجين ومجنونة العامة بهيك زواج بل كخنقتوا تخنقوا وبعدين كمان بحكمة الله اللي بيصير فيها جنون بيجي 50 شيطان وبيجيبوا قوتهم مشان اذا حبت يعني تخنق تخنق زوجها بتخنقوا بتصير المجنونة قوية من ايش من قوة ايش الشيطان اللي بيدخل فيها فانجيها مجنونة او الجذام الجذام مرض يا لطيف بيصير بيحمر العضو يحمر وبصير بقع بقع كمان ينزل منه ايش اللحم هذا نوع من الجذام. البرص بصير ما يحمر بصير هو مثل الجذام لكن البرص بصير بقع بيضة في جسم الانسان ايديه جنوده جسمه كذا وبصير كمان هذا البرص يعجيه يعدي. كمان نوع من ايش من امراض الجسم الفتاكة. والرتق والقرن يعني التفسيرين الرتق والقرن اذا رأى الرجل ان المرأة تزوجها من اجل التناسل رآها انها لا تصلح للتناسل لا تصلح للتناسل هذا معنى الرتق والقرن بما فيها علة في عضو التناسل القرن أن يكون عضو التناسل فيه عظم مثل القرن والرتق فيه قطعة من اللحم كأنه لا يصبح مسدود يعني لا يصبح هذا معنى الرتق. ليش الله لا الله بيقول للسماوات والأرض أن السماوات والأرض كانتا رتقا شو معنى رتقا يعني ملحومين ففتقناهما عرفتوا شو معنى الرتق الحام الإصبعتين إن كانوا ملحومين لبعضهم اسمهم رتقا ففتقناهما امرأة غير طبيعية ايوه. فلذلك اذا وجد شيء الرجل في المرأة شيء من هذه العيوب الخمسة انه انه يردها وما الها شيء. ليش؟ لانه بيكونوا اهلها غشوا وهي غشت حالة الى التعرف الك. ويرد الرجل ايضا بخمسة عيوب كمان تزوجت المرأة منيحة منظومة وإلا جابوها ليلة الزواج وإلا بشوف زوجها مو رجل شفته مثل وحش وصرخ وإجا على الخنيق يخرب بيته بيت اللي زوجوه بالجنون والجذام والبرص والجب والعنة. الجب عضو التناسل تبعه إيش؟ مو خربان مجبوب بنوه ما فيه مقطوع مقطوع امسح الذي لا يصلح للنساء الله يحفظكم سيد اقول له هيك. والعنة في عضو تناسل اهم شيء في عضو تناسل لكن شو معه شلل مثل ايد موجوده باصابعها لكن شو ميته ايوه الله يحفظكم استنتم بالله التفسير اشتغل ايش بدنا نسوي بدنا نصبر يعني حصنتكم بالله يعني ما شاء الله التفسير مشتغل طيب قال اسمعوا الأخبار. قال ولو لم يثبت الخيار في الفسخ في هذه العيوب لأدى الزواج إلى ضرر. ولا ضرر في الإسلام. إيش هي الزواج؟ مثل ما بيقولوا نصرانية، واحدة تزوجت إنسان ليكون حبيبا وخليلا وعشيرا. أما إذا بيكون في جنون أو في جذان تعافه النفس أو فيه برص، هذا لا تقبله النفس. المرأة بدها تيجي تنبلى في هيك شيء. أو إذا الرجل شاف في المرأة كمان هذه العيوب، هو جاي بيجيب وحشة لبيته ولا بيجيب أنس؟ يا سلام للإسلام. شو هو دين لطف ودين فطرة. إذا شيء ما تقبل النفوس فأعطى الإسلام الحرية لا للزوج، لكل من الزوجين أن يترك صاحبه. قال والأصل في ذلك ما روي أنه عليه الصلاة والسلام تزوج امرأة من غفار، تزوجها اللي النبي كتب عليهم الكتاب في روايتين، في رواية 18 امرأة وفي رواية 23 امرأة. فتزوج وحده ولا حدا يغمض يقول استغفر الله يا حياءنا. افتحوا عينيكم. بريد انه اذا شي مرة بنتك تزوجت في واحد وصار عليها الحق، تقول يا ابني والله ما منهضمك حقك، شرف بنتنا ما بزيها، شرف هاي حقك وبتسامحنا، واذا بدك كمان بنعطيك. هيك بده يكون واحدكم فيه اسلام. انا شفت ناس بيتصلى على اديالهم وبيحجوا، وانا مارستهم شفتهم رايحين على المحكمة عم يحكوا حكي ما بيحكوه لا يهود ولا نصارى، ولا بيحكوه جماعة سفلة، وبعرفهم انه مصلين وصائمين وحجاج. ما بيتمشوا على الاسلام عند المعاملة. بده يطلع بنته بده شو يشد الحاف ويسلح صيح. ما بصير بنتك ما قعدت عند الزوج والحق عليها. ليش؟ عم تفهموا شيء؟ الحمد لله. فالنبي تزوج امرأة من غفار، معنى تزوجها كتب عقد عليها. فلما دخلت عليه شارحة بالظلط ودخلت عليه ليلة الدخلة، ايه هاي الكتب عم تكتب هيك ليش نخبيها؟ فلما دخلت عليه رأى بكشحها بياضا، الكشح الخصر، هي شارحة بالظلط، شاف عند خصرها بقع بيضة. هاي البقع البيضة شو معناتها؟ هذا برص، يعني برص داء البرص. فقال النبي المشرع الرحيم الرؤوف، قال البسي ثيابك والحقي بأهلك. يلا لبسي، لأقول لك لبست لكن قلعها واحدها ساعة على حسابه، بده يوصل استلم بده يسلم. ثم أخذها إلى أهلها وقال لهم دلستم علي، معنى دلستم علي وفشيتم، أيوة، والكشح الجن، فثبت في البرص النص ما في كلام وقيس الباقي عليه. وروى ابن عمر قال اللي ذكرناهم الجنون والجزام والبرص، نقدر ناخذ قاعدة عامة انه امرأة غير طبيعية يعني بجسمها، يعني في حاسة انا بتذكر انه تزوجها فوجد سدينها غير موجودين، نقدر نعده هذا مثلا من يعني ما هو تحديد المرض بالذات تحديد هيك العام المرأة؟ لا، في اشياء اساسية في الزواج. نعم، في اشياء مو اساسية. تطلب النسخة الاصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806.